نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، رئيس مجلس الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين، وبارك الله بالجميع. بارك الله فيكم. نستهل معكم هذا اللقاء برسالة أرسل بها أحد الإخوة، يقول فيها: رأيت في التلفاز مشاهد الحجاج وهي تتوافد على بيت الله الحرام، فتحركت الأشجان ودمعت العينان على هذا المشهد العظيم، فيا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. سؤالي فضيلة الشيخ، هل لهذا التجمع العظيم من آثار على المسلم وعلى أهل الإسلام والمسلمين؟ وما المطلوب من الحاج أن يتذكره وهو متوجه إلى بيت الله الحرام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبر. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أحسن في هذا السؤال، يحفظك الله، وفعلا هذا سؤال لطيف وجميل، وخاصة في قولك يعني أنها تحركت الأشجان ودمعت الأعين في هذا المشهد العظيم، وتمنيت أن تكون معهم. ولا شك أن كل مسلم يتمنى أن يرزقه الله حج بيته الحرام والحضور إلى هذه المشاهد المباركة. ثم تقول هل لهذا التجمع العظيم من آثار على المسلم وعلى الإسلام إلى آخره. لا شك سؤال جميل، وأيضا يدل على نوع من صح التعبير الإحساس المرهب الذي تحمله نحو دينك ونحو المقدسات ونحو أيضا إخوانك المسلمين، وهذا هو الذي ينبغي أن يعيشه المسلم في نفسه ومع إخوانه وفي حياته كلها. والحمد لله، يعني أولا هذه البلاد المباركة كما تعلم هي لها عنايات كبيرة جدا، والله الحمد، بالمقدسات ورعايتها وخدمتها، والحرص على فعلا أن تيسر للمسلمين الحضور إلى هذه البقاع الطاهرة، وأن يكون حجهم ميسرا سهلا، وأن تعينهم ليكون حجهم مبرورا من حيث توفير الخدمات المادية والمعنوية وكل ما فيه تيسير للحجاج في تنقلاتهم وفي أداء مناسكهم في مشاعرهم في المسجد الحرام وفي المطاف وفي السعي وفي المشاعر المقدسة في ميناء وفي المزدلفة وفي عرفات وفي أثناء الجمار وكل مشاعر. والدولة تبذل في هذا يعني جهودا كبيرة مالية وخدمية، والحمد لله يعني تستخدم كل مرافقها وكل جهاتها ومصالحها ووزاراتها ورجال دولتها ورجال أمنها والأطباء والشؤون الصحية كلها والخدمات الصحية كلها. الدولة مجتهدة جدا جدا في أن يعني تقدم لإخواننا المسلمين يعني ما هم يستحقونه، وأيضا قيام منها بالمسؤولية التي ثمنهم الله عليها في رعاية هذه المقدسات فلله الحمد. ولهذا يعني شعورك هذا بالفعل يعني، وخاصة إذا رأيت يعني ما يتمتع به الحجاج ولله الحمد من عناية ورعاية، وما عليه مرافق الحج والمشاعر المقدسة من تهيئة، بحيث أنه يعني يؤدون أعمالهم ولله الحمد بيسر وسهولة وخدمات متوفرة ولله الحمد. فبالفعل يعني تقول هل لهذا التجمع من آثار؟ نعم، آثار عظيمة، وخاصة إذا استشعرت تاريخ المقدسات. فهذا البيت المعظم مرتبط بالأنبياء، مرتبط بإبراهيم وإسماعيل وذريته وما إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتاريخ عريق وحرمة هذا البيت. فيتذكر الحاج وهو يتردد بين هذه المشاعر، يذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم مولده مبعثه، وهو يتحرك بين القبائل يدعو إلى دين الله عز وجل، وكيف أن الإسلام بدأ ضعيفا ثم كبر ثم انتقل الهجرة والمدينة إلى آخره. كل تاريخ الإسلام مركز في مكة والمدينة. فالحاج حينما يأتي يرى آثار محمد صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة، فهذا كل مشاعر عظيمة. ولهذا في حديث ابن عباس قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بواد، فقال أي واد هذا؟ فقال واد الأزرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا إصبعيه في أذنيه له جؤار في الله بالتلبية. فهو مع الأنبياء مارا بهذا الوادي. قال ثم سرنا حتى أتينا على ثنية، فقال أي ثنية هذه؟ قالوا هرشة أو لفت. فقال كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف، خطام ناقته ليف خلبة، مارا بهذا الوادي ملبيا. فإذا هذا هو محل الأنبياء. ثم أيضا من الآثار بياض اللباس ونقاؤه، إشارة إلى طهارة الباطن ونقاء القلب وبياض الرسالة، الإحرام من الميقات يجسد التعبد والرق لله عز وجل، الحج شعر التوحيد، ولبيك لا شريك لك لبيك. ولهذا جابر يقول في حديث الحجة يقول ثم أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، إن الحمد لك والحمد لا شريك لك. فهو فعلا الحج مثل التوحيد، وتنزيل الله عز وجل وإفراده بالعبادة وفي توحيد الربوبية والألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. أيضا تذكر الآخرة حينما يجتمع الناس في صعيد عرفات، والشعار الحج شعار الوحدة الإسلامية، فإن الناس سواسية في لباسهم وشعائرهم وقبلتهم، بل لغتهم واحدة لبيك اللهم لبيك ودعاهم واحد، والناس سواسية إلى آخره. فالكلام في هذا يطول، والناس كما قال النبي في حجة الوداع الناس من آدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. والكلام في هذا يطول، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت البرنامج سائل يقول هل العمل إذا كان شاقا على النفس يكون أعظم أجرا؟ وما الرأي في من يقول أحج على قدمي لأنه أعظم للأجر؟ بارك الله فيكم. هذا السؤال أيضا لطيف وجميل، وعن المشقة. يقول هل إذا كان العمل شاقا على النفس أعظم أجرا؟ لا، هذا يختلف. يقول العلماء إذا كان المشقة في العبادة نفسها نعم يؤجر. إذا كمثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تفطرت قدمه، هذا عمل في العبادة نفسها، قام وأطال القيام، أطال الركوع، السجود إلى آخره. كذلك أيضا الذي كان العمل لو حج ماشيا وهو قادر، لا شك أن هذه المشقة يثاب عليها لأنها في ذات العبادة. أما أن يتعمد الإنسان مشقة ليست في العبادة لا يثاب. كما لو قال أراد أن يقف في الشمس، تعرفون قصة أبو إسرائيل حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا قد اجتمع الناس حوله، قال من هذا؟ قال أبو إسرائيل. ومن أبو إسرائيل؟ قال رجل نذر أن يصوم وأن لا يستظل وأن يقف ولا يقعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبهه قال مروه